سنشرع بإذن الله تعالى في هذا المجلس في هذا اليوم في مدارسة ومذاكرة هذا المثني المبارك، مثني الآجرامية أو الآجرامية، وسنتحدث إن شاء الله عن التسمية بعد الله. هذا المثن الذي بين أيديكم هو مثن في علم النحو، ولا بد لطالب العلم قبل دراسة أي علم من تصوره، من أخذ تصور عليه، خاصة أن يعرف الفائدة والثمرة من دراسته. أنت تريد دراسة هذا المتن في علم النحو، أي متن تريد دراسته يجب أن تعرف إلى أي علم ينتمي هذا المتن، إلى أي علم ينتمي، هل إلى علم أصول الفقه أو مصطلح الحديث أو النحو الصرف؟ لا بد، لا يمكن لطالب علم عاقل أو لطالب علم، لأن طالب علم لا بد أن يكون عاقلا، لا يمكن لطالب علم أن يدرس متنا وهو لا يدري إلى أي العلوم ينتمي. سأدرس متنا، طيب هذا المتن فاش في أي شيء، وش في النحو في الصرف في البلاغة، لا أدري، المهم لا يمكن. إذا لا بد أن تعرفش إلى أي علم ينتمي. طيب الآجرومية تنتمي إلى علم النحو، ما فائدة علم النحو؟ هذا أول سؤال يجب أن يتبادر إلى الذهن، ما فائدة علم، لماذا أدرسه، ما فائدته، ما ثمرته، ما غايته؟ فإذا عرف طالب العلم ثمرة الشيء وفائدته وغايته وكانت فائدته عظيمة عظم العلم في نفسه. إذا عرفت الثمرة ووجدتها عظيمة سيعظم العلم في نفسك، وجدت الفائدة مهمة ستهتم بالعلم أكثر لأنك عرفت غايته وفائدته وثمرته لأي شيء تدرسه. ولهذا دي أول نقطة نبدأ بها، علم النحو لماذا ندرسه، ما فائدته، ما غايته، إلى أي شيء يوصلنا، ولا إلى أي شيء نريد الوصول من دراسة علم النحو لتعرف أهميته وغايته. أول شيء يؤدي إلى منه، أول فائدة وثمرة، أن طالب العلم الشرعي أن بعلم النحو يستطيع أن يفهم الشريعة فهما صحيحا. بعلم النحو تفهم دينك، تفهم شريعة ربك فهما صحيحا. كيف ذلك؟ أنا أبين كيف هذا. أولا، لا يمكنك أن تفهم كلام أهل العلم، كلام علماء الإسلام، كلام الفقهاء وكلام علماء الشريعة إلا إذا أتقنت علم النحو. وكلما أتقنت علم النحو استطعت فهم علماء الشريعة. أنا ما غنقولش لأن به تفهم الكتاب والسنة، لا هذا غلط، بلاتي شوية، تيلا مبتدئ، أنت مبتدئ وتريد أن تدرس النحو لتفهم الكتاب والسنة، بلاتي هذا سبق كل شيء قبل أوانه. أول شيء عليك أيها المبتدئ أن تتوسل تتخذ الوسيلة لفهم كلام الفقهاء والعلماء، وعاد عند بلوغ رتبة الاجتهاد يأتي فهم الكتاب والسنة، لأن الطالب عندما تذكر له هذه الثمرة وهي صحيحة، الثمرة صحيحة، لكنها لا تناسب المبتدئ، لا تناسبه. طالب إذا سمع هذه الثمرة، ندرس علم النحو لفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا، يظن أنه سيباشر فهم الكتاب والسنة بالنحو مباشرة، غلط، لن تفعل ذلك ولن تستطيع إلى ذلك سبيلا. إذن فأول شيء أن تفهم كلام أهل العلم. أنت الآن متلبس بعلم النحو وبالفقه وبمصطلح حديث بعلوم الآلة عموما، وما زلت ستتلبس بها في المراحل الآتية، هذه بداية. إذن في المراحل الآتية ستمسك بين يديك كتب الفقه وكتب الحديث وكتب التفسير وكتب أصول الفقه وغير ذلك من كتب علوم الآلة من الوسائل والمقاصد. لن تفهمها هذه الكتب، لن تفهمها إلا إذا ضبطت علم النحو. إذن هذه الثمرة الأولى التي ستحصلها يا طالب العلم، أن تفهم كلام العلماء، أن تفهم مقصودهم ومرادهم من كلامهم. ثم بعد ذلك إذا صار النحو سجية لك، وهي مرحلة متقدمة تحتاج سنوات من الصبر والمصابرة والجد والاجتهاد في الطلب، يأتي فهم الكتاب والسنة بعلم النحو. واش واضح؟ لأن لا تخدع، ما تقولش هاد الناس هادو راه خدعوني، قالوا لي كتاب السنة وأنا قريت النحو الألفية وكذا وما زلت أتعثر في فهم القرآن والسنة. لا، هذا ليس أوانه ووقته، مازال وقت متأخر. نعم، ستفهم به الكتاب والسنة، ماشي لا، لم يكذبوا عندما قالوا ذلك، ستفهم الكتاب والسنة، لكن بعد إذا صار النحو ملكة وسجية لك، ولن يصير النحو ولا غيره من العلوم ملكة لك يا طالب العلم حتى تتمرس وتتريض وتتعود عليه سنوات، سنوات من المدارسة والمذاكرة والمطالعة والنظر والتدريس، تتنمى عندك ملكة هذا العلم وغيره من العلوم شيئا فشيئا. حينئذ بعد هذا إذا نظرت إلى الكتاب والسنة ستجد لعلم النحو أثرا في الكتاب والسنة، ستجد له أثرا وأنت تنظر إلى الكتاب والسنة. لكن هذه مرحلة متقدمة في طلب العلم. وشو نكلام؟ إذن ابتداء نحن نحاول فهم العلماء. ها أنتم الآن بين أيديكم مثلا شرح الشيخ الأزهري، وبين أيديكم حاشية الشيخ بن الحاج، بين أيديكم وبين أيديكم الشروح الأخرى. لماذا نجد صعوبة في فهم بعض كلامهم أو في فهم كثير من كلامهم؟ لماذا؟ للضعف في علم النحو، هذا هو السبب، وللضعف في سائر العلوم الشرعية. هذا عند المبتدئ، أنا أقصد المبتدئ يجد ضعفا لهذا يعصر عليه. إذن فأول شيء أن نفهم كلام العلماء، وعندما نحاول فهم كلام العلماء نكون بذلك مقلدة، وهذا لا بد منه في بداية الطلب. أنت في بداية الطلب تريد أن تكون مجتهدا، يستحيل هذا ولا يمكن أن يكون هذا، لا بد أن تكون مقلدا. فحسبك في أول الطريق أن تفهم كلامه. شيء لحلت الكتاب وفهمت كلام أهل العلم فتلك ثمرة عظيمة. ثم بعد ذلك لمراحل عادي يأتي فهم الكتاب والسنة. وش من الكلام؟ ولهذا حتى طريقة فهم الكتاب والسنة بعلم النحو ولا البلاغة ولا أصول الفقه ولا غيرها من العلوم لا بد أن يمر طالب العلم قبلها إلى النظر والتأمل والمطالعة لفهوم العلماء، ولطريقة استنباط العلماء، ولطريقة فهم العلماء. عاد بعد ذلك تصل أنت إلى مرحلة الفهم، تستقل بالفهم بعد أن تنظر إلى طريقة فهمهم وطريقة استنباطهم وطريقة تطبيقهم للقواعد التي تدرسها. يستحيل أن يصير شخص ما طالب علم عالما دون أن ينظر في كيفية استنباط العلماء للأحكام، ودون أن ينظر في فهم العلماء للأحكام. ثم لم يقع هذا مع موقع، ويستحيل أن يقع عقلا، يستحيل أن يقع. إذن فبداية أيها الطالب عليه، ماذا تدرس علم النحو الآن؟ ما الفائدة القريبة المرجوة؟ الفائدة القريبة شوية أن تفهم كلام العلماء، واضح؟ خلي الكتاب والسنة، مازال الفهم ديالهم مازال ماشي في هذا الوقت. أن تفهم كلام العلماء الذين يتكلمون عن الكتاب والسنة، هم يستنبطون من الكتاب والسنة، يفهمون من الكتاب والسنة، لأن النحو وغيره من العلوم صار سجية لهم، وأنت تحاول فهم كلامهم. خليك من الكتاب والسنة، يقرأ دابا وراجعه، راجع القرآن وراجع الأحاديث، وهم يفهمون وأنت حاول أن تفهم كلامهم. إن فهمت كلامهم في المرحلة فتلك ثمرة عظيمة. واضح المعنى؟ إذا سمعت فهم الكتاب والسنة لا تظن أن هذه الثمرة قريبة، لا، هي بعيدة. من اتصل بالعلم وداوم واستمر عليه وسلك سبيله سنوات كما هو شأن العلماء وديدنهم سيصل لتلك المرحلة إن شاء الله. من بعد تهوي لطلبة العلم يحاولوا فهموا كلامه لأنه صار يستنبط من الكتاب والسنة، لكن تلك مرحلة متقدمة. وهذوك العلماء ما وصلوا لتلك المرحلة إلا بما نتحدث عنه الآن، جلسوا ثنوا الركب، طووا أرجلهم وتعلموا وتدارسوا وفهموا كلام شيوخهم وكلام علمائهم وكلام فقهاء، حاولوا فهمه وتلخيصه وضبطه. وثم بعد ذلك جاء، بعد أن بلغوا رتبة الاجتهاد، جاء وقت استنباط الأحكام من الكتاب والسنة. فإذا الفائدة الأولى، أنا لماذا أدرس علم النحو؟ لأفهم كلام أهل العلم. إذا فتحت كتاب تفسير أفهم كلام المفسر، فتحت كتاب حديث شرح الحديث أفهم كلام الشارح، كلام فقيه أفهم كلام الفقيه. واضح المعنى؟ وهكذا في سائر العلوم. واعلم يا طالب العلم أن فهمك لكلام العلماء في التفسير وفي شرح الحديث وفي الفقه سيكون على قدر ضبطك للنحو، أو على قدر ضبطك لعلوم اللغة عموما. العلوم المهمة النحو والصرف والبلاغة، هاد ثلاثة هي الأساس في علوم العربية. لا لا لا، النحو والصرف والبلاغة. على قدر إتقانك لهذه العلوم الثلاثة، على قدر فهمك لكلام العلماء، مش الكتاب والسنة، العلماء، لان دابا واش اي واحد درس الاجروميه وقطر الندى وملحف الاعراب والالفيه والزوله من الاعراب يفهم كلام المفسر من اوله الى اخره، مفسر للقران؟ لا، كثير من الطلاب درسوا هذه المتون وما زالوا يجدون صعوبة في بعض المواضيع. كيفهم أغلب الكلام لكن بعض المواضيع تأثر عليه بعض، وهذا شيء، هذا أمر بدهي، أمر طبيعي، لا إشكال فيه، أمر طبيعي، لأن العلوم يكمل بعضها بعضا. أنت ضبطت النحو لك ماذا خصك البلاغة وماذا خصك أصول الفقه وماذا خصك كذا وكذا من العلوم، العلوم يكمل بعضها بعضا. النحو وحده ليس كافيا في فهم كلام المفسر، لأن المفسرات سيذكر قواعد من أصول الفقه، قواعد من علوم القرآن وأصول التفسير، قواعد من علم الحديث وهكذا، فالعلوم يكمل بعضها بعضا. فأنت إذا تقدمت بمرحلة كبيرة في النحو والصرف وسائر العلوم تستطيع بإذن الله تعالى أن تفهم كلام المفسر، ولن يعسر عليك من فهم كلامه إلا قليل، وبعد مدة لن يعسر عليك من فهم كلامه شيء بإذن الله تعالى. ملي توصل هذه المرحلة وتجد نفسك تفهم كل ما يذكره العلماء في كتبهم، وتستمر في هذه المرحلة، مرحلة فهم كلام العلماء وتفهيم كلام العلماء للناس، لأنك إذا وصلت لهذه المرحلة في الفهم ينبغي أن تفهم غيرك من المبتدئين، وصرت على هذا سنوات تفهم وتفهم، تفهم وتفهم، ستتكون عندك ملكات دون أن تقصد ودون أن تشعر، غتكون عندك ملكة بداهة دون أن تريد، دون أن تقصد ودون أن تشعر، ستجدها صارت تتكون. كيف تحس بها؟ تنظر أحيانا إلى الحديث وقبل أن تدور إلى كلام الشراح تظهر لك منه فوائد، تظهر لك من استنباطات فوائد، لكنك لا تتسرع، تقرأ كلام الشراح تجدهم قد ذكروا ما وقع في دينك في أغلب الأحوال، ما وقع في ذلك ذكره الشراح، ويقع لك المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والمئة والمئتين، فتأنس من نفسك قوة على الاستنباط. لماذا؟ لأنك صرت توافق العلماء فيما يذكرون من الفوائد. لأن دبل العالم، أعطيكم هذا مثال بسيط وأمر واضح، دبل الشخص طالب العلم متى يصير عالما مستقلا ببعض الاستنباطات وبعض الأحكام التي تظهر له، وهو يشرح الحديث ولا يشرح القرآن وكذا، قد يستنبط بعض الأحكام ويذكر بعض الفوائد التي لم يقف عليها، يعني لم يقرأها ليقرئها، لم يدرسها ليدرسها، لكن تظهر له ويشعر بثقة كبيرة فيها ويذكرها للناس. فالعلماء الذين صاروا علماء كان طالب علم من قبل، لكن متى أنس من نفسه هذا؟ بهذا الأمر الذي ذكرته، بهذا الأمر يوافق العلماء في المرة الأولى والثانية والمئة والألف، فيأنس من نفسه ذلك دون أن يشعر، يذكر بعض الاستنباطات وهو جازم بصحتها، جازم بصحتها، أو على الأقل يغلب على ظنه صحتها. وش من هذا الأمر؟ إذن قصدي نرجع للموضوع، الهدف الأول والغاية الأولى التي يجب علينا أن نحرص عليها في دراسة علم النحو بالخصوص، وأن نجعلها هي الجواب على السؤال لماذا ندرس علم النحو، الجواب لفهم كلام العلماء لئلا يعسر علينا، لأن أكثر الأسباب التي يعسر بها فهم كلام العلماء هو الضعف في علم النحو. كلما كنت ضعيفا في علم النحو كلما عسر عليك فهم كلام أهل العلم، وهم يتكلمون بلسان عربي، ترجع للمفسرين بأي كتاب بأي لغة كتبوا بالعربية، العربية كتبوا، وأنت تدعي ولا تظن أنك تفهم العربية ولا تفهم شيئا من كلامهم، إذن عندك ضعف في النحو وفي سائر العلوم العربية التي ذكرنا كالبلاغة والصرف، لكن إذا قويت فيها تقوى في الفهم، وهكذا شيئا فشيئا. ثم أعلم واحد مسألة مهمة، أنك إياك أن تظن أن دراسة النحو معناها دراسة هذا المتن، بمعنى تقول تظن مع نفسك قبل أنني إذا درست متن الآجرومية وشرحته وتذاكرته مع الطلاب وطالعت عددا من شروحه ولخصت وكتبت وربما درست، قد صارت عندي ملكة في النحو. هذا غلط، إياك أن تظن هذا. الملكة لا تحصل في النفس إلا بعد سنوات من المدارسة، فلتكن عندك هذه النية لتكون عندك، لأن أحيانا بعض الطلاب يقول مع نفسه ويخطط ويبرمج مع نفسه، يقول سأذهب لدراسة النحو، يسأل يقول هل سنتان تكفي في ضبط علم النحو ولا هل ثلاث سنوات؟ الجواب لا، ولو ختمت في السنتين كل متون النحو، النحو كغيره من العلوم يحتاج إلى طول زمن، إلى ممارسة، وإلى طول زمن من المذاكرة، لأن الملكة لا تتنمى في النفس دفعة واحدة أبدا، ما يمكنش. لا تتنمى الملكة في أي علم في وقت وجيز. الملكة أول شيء تحتاجه طول الزمن، أول شيء من لوازم الملكة شو؟ طول الزمن، لابد، ما يمكنش تنمى. ولو تعتكف على كتب علم النحو، ولو اعتكفت عليها ولم تدرس غيرها، الملكة تحتاج إلى وقت، وإلى وقت منش من المدارسة والتنشي، وقت مع النوم ومع الكسل، وقت من المدارسة والمذاكرة تتنمى في شيء شيئا فشيئا. ولهذا من أعظم أصول تحصيل العلم إن شاء الله كما سيأتينا في كتاب تعظيم العلم، أش في طلب العلم، الصبر والمصابرة. ومن معاقل تحصيل العلم التأني والتؤدة. من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. الصبر والمصابرة في الطلب والتحصيل، والتأني والتؤدة، عدم العجلة. ما تخوش مع راسك أنا نقرأ إن شاء الله واحد العام غنولي كذا وكذا، غلط. سأدرس سنتين أصير كذا وكذا، غلط. وجب أن تتأنى وتصبر وتصابر، وستظهر لك الثمرة إن شاء الله، ولن تضيع إذا صبرت وصابرت. إذا صبرت وصابرت وتأنيت وتأملت وتركت الأمور تجري مجراها وتأتي في وقتها دون عجلة، ستأتي الثمرة بيد الله. لكن إن كنت مستعجلا فاتك الخير كله. لا تعجل في في في تحصيل ثمرات العلم. ثمرات العلم لا تظهر إلا بعد سنوات من الاتصال بالعلم، فلا تعجل. إذن علاش كندرس علم النحو؟ لفهم كلام ابتداء، ثم بعد ذلك للسلامة من الخطأ في اللسان العربي، للسلامة من الخطأ في النطق، عند النطق. عند النطق متى يعرف المتكلم خطأه من صوابه؟ هو بلا ما يشخص. متى تعرف أنت خطأك من صوابك؟ إذا أتقنت علم النحو، إذا ضبطته وأتقنته، تجزم بأن قولك الذي تلفظت به خطأ أو صواب. عندك جزم، هذه الكلمة التي قلتها خطأ، صوابها كذا، تجيب نفسك بنفسك، وهذه صواب لا خطأ، بإتقان علم النحو. إذا انتبهوا شنو قلت. قلت أن تعرف خطأك من صوابك، ما قلش أنك بعلم النحو ستصير فصيحا بليغا، هذا لا يكفي. الفصاحة والبلاغة تحتاج أيضا إلى دربة وإلى ممارسة مدة طويلة. إذن أول شيء يمكنك أن تصل إليه بعلم النحو أن تدرك خطأك من صوابك عند النطق. إذا نطقت تقول مع نفسك ما قلته صواب، ما قلته خطأ، وهذا أدي ثمرة عظيمة جدا. إذا ستتميز بين خطأك وصوابك، ستجاهد نفسك في المستقبل على أن تصحح أخطائك. واضح لنا. أما الذي يتكلم ولا يلتفت ولا ينتبه، كاين بعض بعض الوعاظ وبعض كذا، بل رأيت بعضهم له جرأة كبيرة في الكلام، جرأة كبيرة جدا في الكلام وفي إطلاق اللسان مع أخطاء فاحشة ولحن بل لحون جلية في كلامه. هذا الشيء يتكلم ولا يدري خطأه. لو أدرك خطأه من صوابه لرعوى ولا لا، لكف عن كلامه، يقول بالله خاصني نرجع له نفراني شي شوية، غير غالي باش منك لأني. هذا اللي كتلقاه غادي كيتكلم وكلبه يرفعها، ومعطوف على المرفوع ينصبوه، معطوف على المنصوب يجره، معطوفات، تصور غير معطوفات، المعطوف عليه مرفوع، المعطوف الثاني منصوب، المعطوف الثالث مجرور، يقعوا بعضهم كثير منهم في هذا. هذا شنو الفائده اللي ما حصلت؟ هذه الاولى اللي هي ان تدرك خطاك من صوابك. هذا ما عارفش خطا من الصواب اصلا. اذا بعد ان تدرك الخطا من الصواب، اش كتجي مرحله الملكه في النطق، لانه فرق بين الملكة في الفهم والملكة في النطق، فرق بينهما. كم من الناس لهم ملكة قوية في الفهم وما عندهم ملكة في النطق؟ صارت عندهم ملكة في الفهم، يقرأ يفهم، إذا تكلم ما لا يستطيع. طيب ما السبيل؟ السبيل هو تعويد اللسان على النطق، لأنك كما الفهم ما السبب في في في في تكوين الملكة ديال الفهم؟ شنو السبب ديالها؟ تعويد العقل على الفهم. عودت عقلك على الفهم فصار يفهم. وجب أيضا أن تعود لسانك على النطق. وقبل قلنا ستميز الخطأ من الصواب، بعد ذلك تعود لسان على النطق. ولا بد في في في في التمرس وفي الضربة أن تخطئ، لا بد. عندما تعود عقلك على الفهم ستخطئ في الفهم في أول الأمر ولا لا؟ ستخطئ مرات. كذلك عند تعويد لسانك على النطق ستخطئ في النطق مرات. وعند تعويد يدك على الكتابة ستخطئ في الكتابة مرات. ومن الخطأ تتعلم. وكم من طلبة التعليم العام، من طلبة العتيق، ما كنقصد التعليم العتيق هذا المقنع، لا، من طلبة العتيق العتيق، كم منهم عندهم قوة في الفهم وقوة في الكتابة وما عندهم قوة في النطق. لماذا؟ خشية الوقوع في الخطأ. إياكم وهذا الأمر، احذروه. الخوف من الخطأ، الخوف من الخطأ يتركك على حالك، على ما أنت عليه. لا تخشى الوقوع في الخطأ، واعلم أنه لا يمكن أن تسقن وتضبط إلا إذا وقعت في الخطأ. فلا بد أن تقتحم، لا بد أن تتجرأ، أن تكون شجاعا بعد تحصيل العلم. لما نقول الشجاعة مع الجهل، الشجاعة المقترنة بالعلم، الجراءة المقترنة بالعلم. لا بد أن تقع في الخطأ لتسلم منه بعده. أما إذا دخل إلى ذهنك وترسخ في نفسك أنك تخشى الوقوع في الخطأ، ولهذا لا تتكلم، تقول أنا إن تكلمت لحنت وبالتالي لن أتكلم، فقد تصير عالما في النحو. يمكن أن تصير عالما في النحو، تكتب كما شئت وتفهم الأمور العسيرة الصعبة، ولا تستطيع أن تتكلم، لم تعود لسانك على الكلام. وإن تكلمت وقعت في أخطاء بدهية لا يقع فيها المبتدئ بسبب التعويد، فاحذروا هذا الأمر. إذن وجب على الطالب أن يعود نفسه على الكتابة، شيء أثناء التلخيص والتشجير أن تعود نفسك على الكتابة. واحرص وأنت تلخص ولتشجر على أن يكون كلامك موافقا للقواعد التي تعلمتها في رفع المرفوع ونصب المنصوب وجر المجرور وهكذا، وكذلك في النطق. فلا يكون إذن لن تصل إلى ثمرة، شوف أيها الطالب، لن تصل إلى ثمرة من ثمرات علم النحو، سواء تعلق الأمر بالفهم ولا بالكتابة ولا بالنطق، إلا بعد التعثر. لن تصل للثمرة إلا بتعثر، لا بد أن تتعثر في الفهم وأن تتعثر في الكتابة وأن تتعثر في النطق لتصل إلى الثمرة. فإن خشيت العثرات لن تصل إلى النتائج. إلى بقيت دايما خايف من العثرات، لا إلا درت غنغلط، إلا غنعثر، فلن تصل إلى النتائج. لا، لم يصل من وصل إلى النتائج إلا بالعثرات. خصك تعثر وتطيح وتنوض وتحرج، تحرج المرة الأولى والثانية والثالثة، ومن بعد تأتي الثمرات بإذن الله. أما إذا خشيت الحرج والعثرات فلن تصل. واضح المعنى؟ إذا قلنا الفائدة الأولى فهم كلام العلماء، ثانيا تصحيح لا لا لا لا. تصحيح الوصول إلى الكتابة كتابة صحيحة بلسان عربي مبين، والنطق بلسان عربي مبين. إذا النطق الصحيح والكتابة الصحيحة والفهم الصحيح، هذه أمور لا تكون إلا بعلم النحو وسائر العلوم المكملة، لكن علم النحو هي الفائدة والثمرة. وبعد هذه الثلاثة الأمور، الفوائد الثلاثة اللي كتحصل إن شاء الله عاجلا، هذه فوائد كتحصل قريبا، بعدها بمراحل تأتي الفائدة الأخرى البعيدة اللي هي فهم الكتاب والسنة. نعم، يمكن أن تنظر إلى كتاب السنة وتظهر لك الفوائد والأحكام قبل أن تراها عند العلماء. فإذا نظرت إلى العلماء تجدهم قد ذكروا ما فهمت. واضح المعنى؟ إذا لهذا ندرس، علاش ندرس؟ لأجل هذه فائدة. واضح؟ هذه بدينا بها هي الأولى باش نعرفوا على أي شيء نقبل. علاش بغينا؟ شنو فائدة؟ فائدة إذا هذه الفوائد كما فوائد جليلة ولا لا؟ فوائد عظيمة ولا لا؟ إذا عرفنا فوائد علم النحو من خلال هذه الثمرات والغاية التي ذكرنا وعرفنا عظمته، يجب علينا أن نعتني ونهتم به غاية، وأن لا نقلل من شأنه، وأن لا نتهاون به لعظم فائدته، لأن الشيء يعظم بعظم فائدته. فإذا كانت الفوائد عظيمة إذن فهو شيء عظيم، إذا كانت الفوائد مهمة فهو علم مهم، فيجب أن نعتني به. باش الاعتناء؟ الاعتناء بالمطالعة للدروس والاستعداد التام الكامل لها، والنظر في عدة شروح والتلخيص والمذاكرة مع الأقران ونحو ذلك من أسباب الضبط والتحصيل. علاش؟ لأهميته. وكثير من الناس فاتهم خير كثير وعلم وفير من هذه العلوم، من علوم العربية، من النحو والصرف والبلاغة، لأنهم ما عرفوا قدرها، ما عرفوا قدرها، قللوا من شأنها. تجد بعض المنتسبين للعلم، بعض الدعاة، يقول لك عوض أنا أشتغل بالآية الرومية مع في مجلس ما قام زيد قام عمر، أشتغل بالكتاب والسنة. هذا كلام غلط، هذا الكلام غلط، وضع في غير موضعه. من أين أتاه الغلط؟ وضع في غير موضعه. كلام في الظاهر كلام حق، لكن له في حقيقته باطل، لأننا نقرأ قام زيد ورأيت عمرا لفهم القرآن والسنة. أنت تريد أن تدرس القرآن والسنة ابتداء، نحن نقرأ قام زيد وقام عمر سنوات حتى نفهمهما فهما صحيحا، وأنت تتعجل الثمرة. فلا لن تفهم القرآن والسنة ولا النحو. اللي قال لك أجي نشتغلوا بالقرآن والسنة وما عندنا من ديروا بهذا الشيء فيه مضيعة وقت، قام زيد ورأيت عمران، الله راه كلفنا بكذا ما كلفناش بقام زيد وقام، هذا لا هو فهم الكتاب والسنة ولا قام زيد، يبقى في محله ومكانه. ولا يعدو، واش مثل هذا؟ هل يمكن أن يعدو وكونه مقلدا؟ يستحيل، لن يخرج عن حيز التقليد، يبقى مقلدا طول حياته. لأنه يقصد فهم الكتاب والسنة، يقصد هذا فهم الكتاب والسنة بفهم زيد وعمر لا بفهمه هو، يعني القرآن بتفسير فلان المعاصر اللي عنده لغة سهلة يسيرة في المتناول، وفهم السنة بشرح فلان اللي عنده شرح يسير سهل مناسب. إذن هذا لا يعدو كونه تقليدا لهؤلاء الأشخاص، هذا الشريح للحديث وهذا الشريح للقرآن، فأنا مقلد لم أخرج عن حيز التقليد، لا، وهؤلاء لم يخرجوا عن هذا وهذا مشاهد. لكن من اشتغل بعلوم الآلة اللي هي وسائل للفهم قد إذا وفقه الله ويسر أمره قد يخرج من حيز التقليد إلى حيز الاجتهاد، ولو كان الاجتهاد مقيدا، وخرج الاجتهاد مقيد مهم على تلك المرتبة. واضح المعنى؟ إذا لأجل هذا ندرس علم النحو. قبل أن نتحدث عن الكتاب وما يتعلق به، نبدأ أولا، أنا بديت بالفائدة جوابا عن السؤال الذي يتبادر للذهن، وإلا الفائدة هي من المبادئ العشرة لعلم النحو، لكن بديت بها الأولى باش قبل ما نبدأ في التعريف والحكم وكذا بلاتي علاش أنت تقرأ علم النحو، ولهذا هذه هي الفائدة اللي هي مبدأ من المبادئ العشرة. احنا بدينا بهذا بالآن، فإذا وصلنا إليها تجاوزناها وبدينا بها باش تعرف أنت ماذا تدرس قبل أن أذكر لك التعريف، مفهوم؟ إذن مبادئ علم النحو كسائر العلوم عشرة، مجموعة في قول الناظم إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، حاز الشرف. قال رحمه الله علاش هذه المبادئ العشرة يبدأ بها العلماء؟ لماذا؟ لتصور العلم المدروس تصورا تاما، تصورا صحيحا بتعريفه وفضله وموضوعه وكذا، المبادئ العشرة نتصوره تصورا تاما، وقبل الدخول في اي شيء عقلا لا بد من تصوره قبل الدخول فيه. ولهذا يبدا اهل العلم بهذه المبادئ العشرة. من حازها هذه المبادئ العشرة، من حازها كلها فهمها كلها او على الاقل تصور شيئا يسيرا منها، حاز الشرف، وبالتالي يعرف ما هو مقبل عليه من المسائل المذكورة في هذا العلم. إذن يقول الناظم إن مبادئ كل فن عشرة، الحد أول شيء تعريفه، لأنهم يقولون الحكم على شيء فرع عن تصوره، فلا بد من تصوره. الحد هو التعريف، الحد والتعريف والحقيقة عندهم بمعنى واحد. حد علم النحو ما هو تعريفه؟ النحو له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، وعادة أهل العلم، وهذا إن شاء الله سيتكرر معنا في العلوم كلها ماشي في النحو، في سائر العلوم، ذكر المعنى اللغوي ثم المعنى الاصطلاحي. لماذا يذكرون المعنى اللغوي؟ يذكرون المعنى اللغوي أولا، الفائدة الأولى، لتعرف معنى اللفظ في اللغة، وهذه فائدة مهمة. لأن لاحظ أنت الآن أيها الطالب، انتبه لواحد المعنى العظيم، أنت إذا فهمت علم النحو ضبطته وفهمت علم البلاغة وفهمت علم الصرف ولم تعرف دلالات الألفاظ في اللغة، هل تستطيع الفهم؟ لا، لا بد من اللغة. ولذلك مما يذكر في علوم اللغة يذكر شيء اسمه علم اللغة. شو علم اللغة؟ علم اللغة هو فهم معاني الألفاظ، لأن دابا النحو شكي يعطيك؟ يعطيك معاني الألفاظ؟ لا، يعطيك قواعد تستطيع بها فهم الكلام حال تركيبه، لكن هذا فهم المركبات يتوقف على فهم المفردات. مش واضح المعنى؟ أنت عرفت الإعراب، قلت هذا مبتدأ وهذا خبر، إذا هذا الثاني مسند للأول ومحكوم به على الأول، مزيان، ولكن شنو هو هذا الأول والثاني؟ ما هو مدلوله؟ ما هو معناه؟ هذا يحتاج إلى علمي اللغة، هذا في اللغة كنعرفه، لا نعرفه في النحو ولا في الصرف ولا في البلاغة. ولهذا قد يكون الطالب متمكنا من نحو الصرف والبلاغة وزاده ضعيف في اللغة، فلا يفهم بعض التركيبات، لأنه يتوقف مع فهم معنى الكلام. علاش؟ دابا الآن تفسير القرآن، شخص ضابط لعلم النحو ويستطيع أن يعرب لك الكلام، أن يعرب لك القرآن من أوله إلى آخره إعرابا صحيحا لا يخطئ فيه. هل يستطيع، هل يلزم من ذلك أنه يستطيع فهم القرآن؟ تصور معاني الفاظه لا يلزم. ممكن أن نعرف لك هذا مبتدأ وهذا خبر، لكن هذا المبتدأ ما معناه، ما مدلوله، واش واضح المعنى؟ أعرفه من الإعراب أن هذا مبتدأ وهذا خبر، لكن إيش مدلوله؟ هذا يتوقف على اللغة، على اللغة. إذا قلنا يذكرون المعاني اللغوية في الألفاظ أولا، إذا فهمت معنى اللفظ لغة يصير عندك علم بلفظ ماذا زاد تتزود به في اللغة. ولهذا نحن نقول طالب العلم ليكون له زاد في اللغة العربية ينبغي أن يحفظ بعض أشعار العرب. لماذا طلبة العلم قديما وما زالوا حديثا خاصة في بلاد المغرب العربي يحفظون أشعار العرب، بس يحفظون المعلقات العاشر ويحفظون بعض متون الأدب؟ ما فائدتها؟ أول فائدة من فوائدها تحصيل رصيد لغوي. أنت كتقرأ المعلقات، ماشي معلقات متون في النحو ولا في الصرف ولا في المنطق، فما بين نحو وصرف، لكن يكون عندك رصيد لغوي. إذا حفظتها وشرحتها، حفظتها وشرحتها، كيولي عندك رصيد لغوي لأن فيها ألفاظ عربية فصيحة صحيحة. كذلك أنت تقرأ القرآن وتقرأ معاني الألفاظ، تقرأ تفسير الألفاظ وعندك عينك تفسير الألفاظ. ماذا يفيدك ذلك؟ معاني الألفاظ، معاني المفردات، مفردات القرآن. في أي شيء يدخل هذا؟ في علم اللغة، تعرف مدلولات الألفاظ. ولهذا ما كاينش تلازم. قد تجد البعض له توسع في علم اللغة، بمعنى يعرف معاني المفردات ويعرف معاني غرائب الألفاظ، يعرف معاني غرائب الألفاظ يعرفها، لكنه ضعيف في النحو يمكن، أما كاينش تلازم بينهما. طيب، وهد معرفة معاني الألفاظ هل هو علم؟ هل يوجد علم يدرس يسمى علم اللغة؟ معنى علم أدوات وقواعد تتوصل بها إلى معرفة معاني الألفاظ، يوجد؟ لا، غير موجود، ما كاينش. لا يحتاج إلى علم، وإنما يحتاج إلى النحو. لك تقرأ النحو، لأن معاني الألفاظ ما معناها؟ تفسير لفظ بما يدل عليه، إما تفسيره بالمثال ولا تفسيره بالأقسام ولا تفسيره بالحد والتعريف، فهذا هو علم اللغة. فإذا كنت تضبط النحو بالصرف تستطيع أن تفهم معاني الألفاظ. ما كاينش علم فيه قواعد وأصول وضوابط لتعرف معاني. لو كان لكان الأمر هينا سهلا، غير للإنسان يعرف معاني جميع المفردات اللغوية بذلك العلم، لا ما كاينش. ولهذا معاني المفردات هذا أمر لا يضبطه قياس ولا تضبطه قاعدة ولا يضبطه ضابط، وإنما يرجع فيه للحفظ، باش يعرف بالحفظ. كترجع الكتب اللغة وكتحفظ هذا اللفظ معناه كذا، هذا اللفظ. نعم، الألفاظ الشائعة معانيها معروف عندنا، معروف عندنا في دارجتنا، نتكلم بعض الألفاظ العربية، ولهذا ما أذكره لكم الآن ألفاظ عربية ولا لا، تفهمون معانيها. لكن أين يقع الإشكال؟ في الألفاظ الغريبة. عندنا ألفاظ في العربية غريبة، شو معنى غريبة؟ قليلة الاستعمال، ليست مشهورة متداولة بين الناس في كلامهم، فلقلة استعمالها تكون غريبة على الآذان، وبالتالي هي غريبة على الأفهام لأنها لا تسمع إلا نادرا. والقرآن فيه شيء من الغريب. دابا هذه الغرابة غرابة نسبية، أقصد من الغريب بالنسبة لنا، لا أنه غريب عند العرب، عند العرب ليس ذلك بالغريب، لكن بالنسبة لنا نحن، يوجد في القرآن ما هو غريب علينا؟ نعم يوجد، ولهذا لا نفهم بعض الآيات لأن فيها بعض الألفاظ الغريبة بالنسبة للغتنا المحدودة، لأن الألفاظ المتداولة بيننا محدودة ولا لا؟ ألفاظ محدودة هي التي يتعامل بها الناس ويتكلمون بها، والعربية بحر واسع شاسع لا ساحل لها. فإذا العربية اللغة فهم معاني الألفاظ هذا أمر يضبط بالحفظ. طيب شنو كتحفظ؟ كتحفظ معاني الألفاظ الغريبة، لأن الألفاظ المتداولة ما تحتاج إلى حفظ، معناها معروف. إذا قلنا علاش كيذكروا المعنى اللغوي أولا؟ بهذه الفائدة، أولا يصير عندك رصيد لغوي، كتولي عارف واحد اللفظة معناها في اللغة، هذه اللفظة راه مدلولها في اللغة كذا وكذا وكذا، فائدة ولا لا؟ أجمل بها من فائدة. ثانيا لتعرف العلاقة، لتميز أنت بين العلاقة، لتميز العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. كاين شي ارتباط ولا كاين شي علاقة ولا ما كاينش؟ في الغالب تكون هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي في الغالب. إما هذه العلاقة بين معنى اللفظ الحقيقي وبين معنى اللفظ المجازي، لا بد تكون علاقة، لأن أهل الاصطلاح، هؤلاء أهل الاصطلاح اللي كنتكلموا عليهم، هم مسلمون ولا لا؟ كنقصد أنا الاصطلاحات أهل الاصطلاح أهل اصطلاح العلوم الشرعية. أهل الاصطلاح نقصد بهم إما النحاة ولا البلاغيون ولا الصرفيون ولا الأصوليون، هؤلاء علماء الشريعة. وبالتالي هذه الاصطلاحات التي سيضعونها لمعاني مخصوصة عندهم من أين يستجلبونها؟ من اللغة في الغالب، غيستجلبوها في الغالب. علاش؟ لأن كاين بعض الألفاظ اللي هي داخلة كتكون منطقية ولا كذا، لكن في الغالب يستجلبون هذه الألفاظ من اللغة العربية. فلا بد، طيب هو علاش اختار هذا اللفظ؟ طيب النحو هذا علاش اختاروا لفظ النحو دون لفظ آخر؟ علاش ما قالوش الضرب الفهم العلم؟ علاش النحو؟ إذا الاختيار غيكون عنده سبب، ماشي يجا وعزل كلمة نحو من سائر الألفاظ، غيكون عنده سبب. جوز واحد الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. لكن أنا أسألكم سؤالا، لو فرض أن الطالب عرف المعنى الاصطلاحي ولم يعرف المعنى اللغوي، جاء وقيل له هذه اللفظة معناها في اصطلاح النحو والنحاة كذا وكذا، ولم يعرف المعنى اللغوي، هل هذا يضره في فهم الاصطلاح؟ لا يضره. شي لو فرضنا ما عرفتيش المعنى اللغوي وعرفتي المعنى الاصطلاحي مباشرة، لا يضرك في فهم الاصطلاح، لكن يضرك من جهة جهلك بالمعنى اللغوي. ما عرفتيش المعنى اللغوي، فاتك واحد الرصيد لغوي. واش من كلام؟ ولهذا مثلا جيت لكم وذكرت لكم النحو الاصطلاح وما ذكرتش لكم معاني ديالو لغة، هذا لا يؤثر عليكم في علم النحو، في علم النحو بالذات لا يؤثر، لكن فاتتكم فائدة لمعنى في للفظ في اللغة لم تعرفوا معناه. واضح المعنى؟ إذن فله فائدتان بارزتان، فائدة الأولى تحصيل رصيد اللغوي، والفائدة الثانية العلاقة عند التأمل بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. طيب كلمة النحو في اللغة، كلمة النحو في اللغة تطلق على معاني، جمعها بعضهم، جمع بعضهم أكثرها في بيت قال فيه النحو في اللغة قصد أصل وجهة قدر وقسم مثل. عارفين البيت؟ النحو في اللغة قصد أصل وجهة قدر وقسم مثل. النحو في اللغة قصد أصل، قصد أصل هذا معطوف بحرف العطف، حرف العطف. النحو في اللغة قصد أصل، أصل أصلها كتب أنت غير ضمة واحدة. النحو في اللغة قصد أصل وجهة قدر وقسم مثل، هذه كلها معطوفات بحذف العاطف في بعضها. إذا شحال المعاني ذكرها الماضي؟ النحو في اللغة قصد أصل وجهة قدر وقسم مثل، ستة. هذا اللفظ له، ماشي عنده غير ستة، لا له أكثر، هذه الستة هي المشهورة، معاني المشهورة ديال اللفظ النحو في اللغة ستة، بمعنى لفظ كلمة النحو تطلق لغة على معان منها أشهر هذه ستة. أول معنى النحو في اللغة قصد، يطلق النحو على القصد. نعم، تقول من هذا قولهم نحوت بيت الله الحرام. ما معنى نحوت بيت الله الحرام؟ قصدته. إذا له النحو بمعنى القصد، نحوت بيت الله الحرام نحوا، قصدته قصدا، أدله قصد. أصل يطلق النحو على الأصل، يقال مثلا سلمان الفارسي رضي الله عنه نحوه من أصبهان، نحوه أي أصله، قصد أصله. وجهة النحو بمعنى الجهة، هذا كثير جدا. تقول ذهبت نحو فاس مثلا، ولا نحو المسجد، نحو المسجد، ولا نحو مدينة فاس، ولا نحو مدينة مكناس، أي جهة مدينة. قصد أصله وجهة قدر، القدر. تقول عندي نحو 1000 درهم، عندي نحو 100 درهم، أي قدر 100 درهم. وقسم هذا كثير جدا، النحو بمعنى القسم، ومن هذا قوله في الجوهر قال ثم المبالغة وصف يدعى بلوغه قدرا يرى ممتنعا أو نائيا وهو على أنحائي تبليغين غراق الغلو جائي، وهو على أنحائي أي على أقسام. تقول هذه المسألة على 3 أنحاء، يعني على 3 أقسام شائع هذا. قدر القسم جهة مثل هذا معروف. تقول زيد النحو عمرين، زيد النحو عمرين أي مثله يشبهه، لا لا زيد النحو هذا نحو فلان أي يشبهه مثله. إذن هذا من جهة اللغة كي هذه المعاني، وجهة قدر وقسم مثل لغة. اصطلاحا علم النحو شنو هو؟ علم النحو عرف بتعارف، لكن سأذكر لكم أسهلها. لكن قبل أن أذكر لكم أسهلها اعلموا من باب فائدة أن النحو، هذا أفضل، النحو يطلق تارة على ما يشمل في اصطلاح العلماء، في اصطلاح أهل الاختصاص. ملي كنقولوا الاصطلاح عقلوا على المزيان، ملي كنقولوا كذا في الاصطلاح ونحن في علم النحو. إذا نقصد اصطلاح من؟ اصطلاح النحاة. إذا كلمة الاصطلاح المراد بها ما هو؟ لكن دابا الاصطلاح خاصو تعريف ولا لا؟ قد يقول قائل لغة عرفناها يعني في اللغة العربية، لكن ما معنى الاصطلاح أصلا؟ الاصطلاح ما هو؟ الاصطلاح هو ما توافق عليه طائفة مخصوصة من العلماء. الاصطلاح هو معنى، قلت هو معنى توافق عليه أهل فن مخصوص. هذا أوضح، ما معنى توافق عليه أهل فن مخصوص، هذا هو الاصطلاح. معنى توافق عليه أهل فن مخصوص. ولهذا في البلاغة إن شاء الله تقرأوا أن هذا الاصطلاح كيدخل عندهم في العرف الخاص، لأن كيقسموا الحقيقة إلى حقيقة لغوية شرعية وعرفية، والحقيقة العرفية نوعان، إما عرفية عرفا عاما كإطلاق الدابة على ذوات القولين الأربعة، ولا هذا الشيء لما تكتبوه من باب الاستفراد وصالح، وعرف خاص ملي كيقولوا العرف الخاص كيقصدوا به أهل الاصطلاح. فهموا هذا، أهل العرف الخاص هم أهل الاصطلاح. إذا قلنا هو معنى زين توافق عليه أهل فن مخصوص، ولهذا الاصطلاح يختلف على حسب المضاف إليه ولا لا. عندنا اصطلاح النحاة، اصطلاح البيانيين، اصطلاح الصرفيين، اصطلاح المفسرين، اصطلاح الفقهاء، اصطلاح أصوليين، على حسب المضاف إليه. لكل فن اصطلاح مخصوص يتعارفون عليه فيما بينهم. شو اصطلاح مخصوص؟ يتعارفون عليه فيما بينهم. ولهذا إذا قيل لك ما هي السنة في الاصطلاح، ما الجواب؟ ما الجواب؟ أن تقول أي اصطلاح، أي اصطلاح تقصد؟ ما تجاوبش. ما هي السنة في الاصطلاح؟ ما الاصطلاح؟ هل تقصد اصطلاح الفقهاء؟ أو اصطلاح الأصوليين؟ أو اصطلاح أهل العقائد؟ كاين فرق. السنة في اصطلاح أهل العقائد ما قابل البدعة. السنة عند الأصوليين لها معنى مخصوص، السنة عند الفقهاء لها معنى مخصوص، والسنة عند المحدثين لها معنى مخصوص. مثلا السنة عند المحدثين يقولون ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلوقية، وهذا في السيرة عند أهل الحديث. لكن عند الأصوليين ما كيقولوش أو صفة خلقية أو خلوقية، هذا لا يدخل في السنة عند الأصوليين. علاش؟ لأن ما أضيف إلى النبي من صفة خلقية أو خلوقية لا يستنبط منه حكم شرعي. واضح؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، ما هل يستنبط منه حكم شرعي؟ الوجوب، الاستحباب. السنة عند الأصوليين هي السنة اللي كيتعلق بها حكم، إما نأخذ منها الوجوب ولا الندب ولا التحريم والكراهة والإباحة. ولهذا اش كيقولوا؟ السنة ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير. قف عند الأصوليين، حدنا وقف. من صفة خلقية وخلقية عند أهل السيرة وعند أهل الحديث، عند المحدثين كل ما نسب إليه وهكذا. فإذا قيل لك ما هي السنة في الاصطلاح لا تجيب، قل أي اصطلاح تقصد. يختلف الاصطلاح، اصطلاح من؟ هل تريد اصطلاح هؤلاء أم اصطلاح هؤلاء؟ لأن أهل كل فن تعارفوا على معاني معينة لبعض الألفاظ ولا لا. ولهذا كاين بعض الألفاظ عندها معنى هنا ومعنى هناك ومعنى هنالك على حسب الاصطلاح، على حسب اصطلاح هذا الفن. فإذا قلنا النحو في اللغة وارد، في الاصطلاح ايش كنقصدوا بالاصطلاح؟ لهذا لاحظ ال في قولنا هنا في الاصطلاح للعهد، أهل العهد. شو معنى في الاصطلاح ونحن ندرس النحو؟ أي في اصطلاح النحاة. ولهذا لاحظ ملي كتسمع في الاصطلاح يتبادر إلى ذهنك معنى وهو اصطلاح النحاة، هذيك ال للعهد الذهني في الاصطلاح اصطلاح. علاش؟ لأننا ندرس النحو، فمايمكنش نحن ندرس النحو ونقصد في اصطلاح المحدثين، نحن ندرس النحو ونقصد اصطلاح الفقهاء، لا يمكن هذا. النحو إذا اصطلاح النحاة، عندما ندرس الحديث وأقول لكم في اصطلاح اصطلاح المحدثين، في دراسة الفقه اصطلاح اصطلاح الفقهاء. واضح المعنى؟ إذا هنا عندما تسمع الاصطلاح اصطلاح أهل ذلك الفن، حنا كندرس النحو إذا عند أهل النحو. واضح المعنى؟ إذا قلنا في الاصطلاح عرف بتعريف، أذكر لكم تعريفا سهلا مختصرا يسيرا إن شاء الله. علم النحو في الاصطلاح هو النحو في الاصطلاح، أو علم النحو، فن النحو هو العلم بالقواعد التي تعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية حال تركيبها من إعراب وبناء وما يتبع ذلك. أعيد، هو العلم ياك بالقواعد بلا ما نزيدوا والأصول والرأي. أحياناً تزاد غير باب توضيح القالب قواعد والأصول، أحياناً الطالب كتخلطوا قاعد الألباب يسمع بالقواعد والأصول يقول شنو الفرق بين القواعد والأصول، لا هي هي، هذه غير باب عطف تفسير كيتسمى عطف التفسير. إلا تشوف شي علم، العلم في التعريف ديال أي علم شي بلاغة لقيتي العلم بالقواعد والأصول ولا القواعد والضوابط، غير باب التفسير كيزيدوك العلماء معطوف عطف تفسير. ولهذا لاحظوا هنا ممكن نقولوا العلم بالأصول، ممكن نقولوا العلم بالضوابط، ممكن نقولوا العلم بالقوانين، كله صحيح. قلت العلم بالقواعد التي، العلم بالأصول التي، العلم بالضوابط التي، بالقوانين التي، بمعنى واحد. ولا بغينا نكثروا الهضره نقول لكم بالقواعد والأصول والقوانين، كا وحده كافيه، واضح منا. ولهذا لا لقيتي انا بغيت نبان لك اذا وجدتها فهو عطف تفسير، شي كيفسر شي، ماشي عندنا قواعد بوحدها واصول بوحدها، لا عندنا قواعد، هذيك قواعد سميها اصولا ان شئت. اذا العلم بالقواعد، هذه القواعد مالها؟ التي تعرف بها احكام اواخر الكلمات، وبعضهم كيزيد باب التفسير احكام احوال، لان غيجي معنا تعريف الاعراب، يقول لنا الشيخ رحمه الله باب الاعراب، الاعراب هو تغيير، وتما ان شاء الله نوضح هذا التغيير اواخر اي احوال اواخر الكلمه. اذا العلم بالقواعد التي يعرف بها احكام اواخر الكلمات العربيه، يكتب كلمات العربيه حال تركيبها من اعراب وبناء وما يتبع ذلك. نشرح ان شاء الله هذا التعريف ونكتفي به في هذه الحصه. اذا لاحظ علم النحو، فن النحو هو العلم بالقواعد. واحد المساله ننبهكم عليها، قد تجدون في بعض الكتب ما يقولش لك العلم بالقواعد ولا معرفه القواعد، الكلمه الاولى ديال العلم بالقواعد ولا معرفه القواعد قد لا تجدونها، لا يضر. ممكن نجيو حنا نقولوا النحو هو القواعد مباشره بلا ما نقولوا العلم ولا المعرفه، واش بدو النحو هو القواعد التي يعرف بها، الاصول التي ممكن هذا؟ نعم ممكن، وهذا امر ان شاء الله غتعرفوه في علم البلاغه، في علم البلاغه ان شاء الله من بعد، هناك شرح نبدأ على هذا ربما لا يناسب هذا المقام، لان نذكر لكم باختصار اللي فهمها مزيان اللي ما فهمهاش، دائما كما قلت لكم امس، القاعده اللي تكون عندكم في مثل هذه الدروس هي اذا لم تستطيع شيئا فدعوا، ما تبقاش تعذب مع راسك، وجاوزوا الى ما تستطيعوا، الاهم هو تفهم المقرر، هذا اللي خاصك تفهمه. تعذب راسك معاه باش تفهم، ما زاد على ذلك ان فهمته فجيد، والا غير يدوز بعدا من راسك باش تلعبناه في البلاغه ان شاء الله تلقاه داز. العلماء اي علم من العلوم، النحو البلاغه الصرف كذا، قد يقصدون به بذاك العلم بالنحو كذا، قد يقصدون به القواعد، يعني ان النحو هو القواعد، وانا غنقول لكم الفرق ان شاء الله، هو القواعد كذا، وقد يقصدون به العلم بتلك القواعد، وقد يقصدون به الملكة التي تصير للعالم بالقواعد. ثلاثة الأمور تقصد بأي علم من العلوم، وأنا أذكر لكم الفرق باختصار إن شاء الله، هذا يمكن يجرنا لكن باختصار نقول لكم الفرق. إلا قلنا لاحظوا شنو الفرق بين إلا قلنا النحو هو القواعد، والنحو هو العلم بالقواعد ولا معرفة القواعد، الفرق؟ الفرق أنني إلا قلنا النحو هو القواعد فهذا معناه أن القواعد المكتوبة في الكتب، قواعد النحوية، هي علم النحو، سواء عرفتها او لم تعرفها، عرفها ولا ما تعرفهاش، هذه اللي كاينه في الكتب هي النحو، واش واضح؟ هذا هو اللي كنقولوا النحو هو القواعد. عندما نقول، وهذا في سائر في الاصول في البلاغه في سائر العلوم، عندما نقول النحو هو معرفه القواعد، العلم بالقواعد، معناه ان هذه القواعد المذكوره في الكتاب ليست علما حتى تعرفها. عندما تعرفها عاد تصير علما، بمعنى هي في الكتب مجرد حروف وكلمات، هي غير سطور وطروس، حروف وكلمات، الفاظ جوفاء، ولا تكون علما الا بعد معرفتك بها، من اللي تعرفها عرف لعلم، قبل ما تعرفها هي مجرد نقوش، فهمتوا نقوش؟ حروف ملاصق بعضها مع بعض، نقوش، مجرد نقوش، ليست علما، امتى كتكون عندها قيمه وكتولي علم؟ عند معرفتها. هذا معنى يقصده بعضهم، وبعضهم يزيد على هذا كيقول لك لا، لا تكون علما حتى تصير ملكه، ولهذا كيقولوا في النحو ملكه يقتدر بها على العلم بالقواعد كذا كذا، كيزيد هذيك ملكه يقتدر بها، بمعنى كيقول لك علم النحو لا يكون علما ولا تكون له قيمه، عنده لا قيمه ولا شيء، ما يتسناش علم حتى يصير ملكه لك. اذا اول شيء خاص تعرفه وتفهمه، وبعد مده يصير لك ملكه عاد هو علم، واش واضح المعنى؟ ولهذا لا يضر، علاش بغيت نقول لكم هذا؟ إذا لقيتوا في بعض الكتب النحو هو القواعد لا إشكال، في هذه المرحلة قول القواعد ولا معرفة القواعد لا يضر. ولهذا ابن السبكي في جمع الجوامع في المقدمة اش قال في تعريف أصول الفقه؟ قال وأصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وقيل معرفتها. تما كيناقشوا أصول الفقه شمال في الأول دلائل الفقه الإجمالية أي أدلة الفقه الإجمالية. دلائل جمع دليل وجمع غير قياسي، جمع قياسي هو أدلة. المقصود شو قال لك؟ أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية، ثم قال وقيل معرفتها، بمعنى ماشي الأدلة هي أصول الفقه، الأدلة الإجمالية اللي هي كتاب حجة السنة حجة الإجماع إلى آخره. قال لك لا، معرفتها هو أصول الفقه، بمعنى أنت تعرفها. واضح المعنى؟ إن شاء الله هذا يأتي من بعد. إذا قلنا إن بغيت نبهكم، إن وجدتم علم النحو هو القواعد ولا معرفة القواعد لا بأس، بحال ولا ملاكة يقتدر بها لا بأس. هذه ثلاثة في جميع العلوم تقال فيها خلاف ثلاثة الأقوال. واضح؟ إذا شنو قلنا احنا؟ العلم بالقواعد، شنو معنى العلم بها؟ أي معرفتها، تعرفها أيها الطالب. العلم بالقواعد، قواعد جمع قاعدة، والقواعد هي الضوابط والقوانين المذكورة في، لاحظوا دابا ملي قلت لكم القواعد هي الضوابط، شنو يسمى؟ هذا راه بحال كتب اللغة، هذا التفسير بالمثال أو التفسير بالمرادف، لأن حتى في اللغة كيكون التفسير بالمرادف. أحيانا في اللغة كيفسر لك أهل اللغة اللفظ بمرادفه إذا كان المعرف غريبا والمعرف مشهورا. مثلا كنقول لك العسجد، شو العسجد؟ أنت تعرف الذهب ولا تعرف ولا؟ أقول لك العسجد الذهب، تفسير لفظ بمرادفه. ولذلك ملي كنقول نفسر لفظ بمرادف خاص اللفظ المرادف المفسر يجب أن يكون أشهر وأعرف عند المخاطب من المفسر. أنت تعرف الذهب مشهور ولا تعرف العسجد؟ غضنفر لا تعرف، تعرف الأسد، أقول لك هو بالمرادف. احسنت. اذا القواعد هي الضوابط، بمعنى الا كنت عارف قواعد ما عارفش الضوابط راه هي هذه. اذا قلنا جمع قاعد، شنو قاعده؟ هي ما يذكر في علم النحو من القواعد، لان علم النحو في الاصل راه علم النحو علم قواعد ماشي علم امثله. الامثله تذكر فيه لفهم القواعد. شي لقيتي في النحو قام زيد وضربت عمرا وكذا، الامثله ما ذكرت الا لإيضاح القاعدة. الأصل في علم النحو والقواعد المذكورة فيه من أوله إلى آخره. تلك القواعد مثلا تقرأ الفاعل كذا وحكمه كذا وأقسامه كذا، هذه الضوابط القواعد التي تذكر فيه. إذا العلم بهذه القواعد، شنو القواعد؟ هي ما تحفظونه في المتن وما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، هذه قاعدة تعد عنده قاعدة. العلم بالقواعد، والقاعدة كما تعلمون في اللغة الأساس وفي الاصطلاح عندهم شيء غير من باب اللي تتصوروها. القاعدة عندهم في الاصطلاح هي أمر يطلق على أشياء كثيرة تشترك في الحكم. واحد الأمر يطلق على أفراد كثيرة حكمها واحد. فإذا كان عندنا واحد الشيء يجمع لنا أفرادا كثيرة الحكم ديالها واحد يسمى ذلك قاعدة، ذاك الأمر يسمى قاعدة ولا ضابطا ولا قانونا، قل ما شئت. العلم بالقواعد أي الأصول والضوابط التي، طيب هذه القواعد واش غتفيدنا؟ انتوا فين نقول مزيان دابا في علم النحو غنقراو قواعد يا سيدي. هذه القواعد هل ستفيدنا في فهم القرآن بمعنى مباشرة قواعد بها؟ لا. هذه القواعد عبارة عن، نعطيكم شيء آخر أسهل، هذه القواعد هل نعرف بها أحكام التلاوة كيف نقرأ القرآن الغنى وكذا؟ إذا القواعد مخصوصة، عندها مجال مخصوص، ماشي يعرف بها كيفية التلاوة، ماشي يعرف بها كيفية التمييز بين الصحيح والضعيف، ماشي يعرف بها كيفية استنباط الأحكام، لا، يعرف بها أحكام أواخر الكلمة العربية. ما كنعرفوا بها لا تمييز بين الصحيح والضعيف، هذيك القواعد ديال العلم الحديث. ما كنعرفوش بها كيفية التلاوة، هذه قواعد التجويد، وإنما نعرف بها أحكام أواخر الكلمة. شوف لاحظت كنعرفوا أحكام أحوال أواخر الكلمات العربية. الكلمات العربية عندها حالة كما تعرفون، حالة إفراد وحالة تركيب. حالة الإفراد ديال الكلمات العربية يعني تكون الكلمة العربية مفردة وحدها مذكورة. مثلا ما معنى غضنفر؟ الغضنفر ما معناه؟ دابا الآن الغضنفر فيه، الغضنفر هذا لفظ عربي، عربي أنت تسأل عن معناه مثلا الغضنفر. إذن هذا اللفظ العربي هنا في قولي الغضنفر ليس مركبا في كلام ما، ليس مركبا في جملة ما، لفظ مفرد. واضح؟ العلم النحو لا يتحدث عن الألفاظ حال كونها مفردة، ما كيتكلمش على الألفاظ المفردة، لا علاقة له بها. يتحدث علم النحو عن يتحدث علم النحو عن الألفاظ حال كونها مرخصة تكون في تركيب في جملة، حينئذ غتبان لك فائدة علم النحو. حينئذ سيظهر لك تطبيق علم النحو في الألفاظ حال كونها مركبة في جملة. إذا اللفظ إذا كان مفردا مثلا رجعت للقاموس، كتاب في اللغة رجعت للقاموس، أول شيء يظهر لك في القاموس مثلا ذكر لك كلمة قال لك العسجد معناه كذا وكذا. إذا كلمة العسجد قبل أن نركبها في جملة هل هي موضوع علم النحو؟ لا، ليست موضوع علم النحو، لأن علم النحو ما يقدرش يحكم عليه على آخرها لأنها مفردة. علم النحو لا يحكم لك على آخر الكلمة حتى تكون مركبة في جملة، تكون مركبة في كلام. إذن تعرف بها زد أحكام أواخر الكلمات العربية، ويجمع معنا الكلام واللفظ المركب المفيد بالوضع الكلمات العربية. إذن علم النحو ما كنعرفوش بأحوال آخر الكلمات العجمية لما الفرنسية مثلا، هل تعرف أحكام أواخرها بعلم النحو؟ هذا أبدا، عنده علاقة بأواخر الكلمات العربية. إذن أحكام أواخر الكلمة، شنو هي الأحكام؟ أحكام أواخر الكلمات العربية، ولا انتبه قلنا حالة تركيبي، هذا مخرج لماذا؟ لأحكام الكلمات حالة إفرادية. شكون العلم الذي يعنى بأحكام الكلمات حالة إفرادها؟ علم الصرف. قلت ما واحد الفائدة بديتها وما ذكرتهاش لكم، ما ذكرتونيش. قلت لكم علم النحو استطردناه ومشينا ومرجعنا. قلت لكم علم النحو يطلق إطلاقين، ياك إطلاق الأول يطلق تارة ويراد به ما يشمل الصرف، وهذا إطلاق مشهور عند الأقدمين كي صنفوا مصنفات في علم النحو يقصدون بالنحو ما يدخل، وبناء على هذا على أن النحو يدخل فيه الصرف، هذا اصطلاح. بناء على هذا نقول في التعريف القواعد، العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام الكلمات، ما نقولوش أواخر، أحكام الكلمات حال تركيبها وإفرادها باش ندخلوا الصرف. لكن الإطلاق الثاني ديال علم النحو، يطلق النحو الإطلاق الثانية على ما يقابل الصرف، واضح؟ على النحو باستقلال، ما يقابل علم الصرف، علم النحو يقابله علم الصرف. وبناء على هذا جاء هذا التعريف الذي بين أيديكم. إذا التعريف اللي عندكم حال تركيبها، ما الذي أخرج؟ أخرج علم الصرف، لأن علم الصرف علم بالقواعد التي يعرف بها أحكام الكلمات حال إفرادها. في علم الصرف كان عرفوا حكم بنية الكلمة، هل فيها إعلال، فيها قالب، فيها كذا، فيها زيادة، فيها نقص كذا، حال إفرادها. لكن في النحو كنعرفوا الكلمة حال تركيبها داخل جملة. وماذا نعرف؟ هل نعرف حكم أولها ووسطها ولا حكم آخرها؟ ولهذا من اللي بغينا نجيب تعريف عام، ما قلتش لكم أواخر الكلمة، شو قلت لكم؟ العلم بالقواعد التي يعرف بها أحوال الكلمات العربية، ما قلتش الآخر، أحوال الكلمات باش يشمل الأول والوسط والآخر، أحوال حالة تركيبها وإفرادها. إذا حالة إفرادها هذا علم الصرف ولا يختص بالآخر، كي يتكلمك على بنية الكلمة سواء تعلق الأمر بأولها ووسطها وآخرها، ولا يتحدث في آخرها عن حكمها الإعرابي، يتحدث في آخرها عن الإبدال والحذف وما يتعلق بذلك. في الآخر وش يحذف؟ حرف عين، لا يحذف، يقلب، لا يقلب، لا يتحدث عن حكمه الإعرابي اللي هو الرافع والناصب والجر للبناء والإعراب أبدا. ولهذا علم النحو واش يسمى؟ عنده أسماء، يسمى علم النحو باش بعلم الإعراب، بعلم الإعراب، بعضهم يسميه علم الإعراب ولا قواعد الإعراب، هذه ألفاظ مترادفة. علم النحو، علم الإعراب، علم قواعد الإعراب بمعنى واحد. ولهذا مثلا الزواوي، نظم الزواوي، نظم كتاب اسمه قواعد الإعراب، قواعد الإعراب أي علم النحو، لأن المسائل المذكورة في الزواوي خاصة الباب الأول والثاني والرابع، خليك من الثالث، الباب الأول والثاني والرابع كلها في النحو، هذيك أبواب نحوية، هذيك تعريف تعريف مثلا أحكام الجمل التي لها محل التي لها محل، أحكام إعرابية هذه، تعريف أحكام الجار والمجرور والظرف وبماذا يتعلقان ومثلا يتعلقان، أحكام إعرابية هذه. في الباب الرابع كينبهك على أخطاء يقع فيها المعلم، أحكام إعرابية هذه. الثالث هو اللي فيه فوائد لغوية، الباب الثالث في الزواوي كأنك تقرأ كتب اللغة، تقرأ معاني المفردات، معاني هذا اللفظ يأتي لمعنى بمعنيين لثلاثة معاني لأربعة، ومع أنه يندرج مع ذلك قواعد إعرابية، يعني فيه علم المعاني وفيه أيضا الإعراب. المهم على كل حال قلنا علم النحو يسمى بعلم الإعراب وبعلم قواعد الإعراب. إذا النحو قلنا زيدي العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمة، زيد حالة خرج بذلك حال الإفراد، لأن الذي يعنى بالكلمات حال إفرادها هو علم الصرف. والنحو هنا في تعريفنا المقصود به النحو المقابل للصرف، ولا بغينا تعريف يشملهما راه ذكرناه هو الأوليات. ولهذا قلنا بعض الأقدمين ألفوا كتبا في النحو وأدخلوا فيها الصرف. ألفية بن مالك راه كثير منهم يسميهاش ألفية في فين؟ لا في النحوي، مع أن فيها علم الصرف، هي في يعني في اصطلاح المتأخرين غنفصلوا في النحوي والصرفي، مع أنها كتاب مشهور في النحو. فعند المتقدمين يطلقون النحو على ما يشمل الصرف غالبا. إذن هذا هو التعريف. قلنا أحكام أواخر الكلمات الإعرابية، الكلمات حالة العربية حالة تركيبها. طيب قد تسألت شنو هي هذه الأحكام؟ أحكام أواخر الكلمة هي الأحكام. واش الأحكام الوجوب والندب والإباحة؟ واش الأحكام السبب والشرط؟ حكم الوضعي ولا حكم التكليف؟ واش من حكم هذا؟ الجواب قال من إعراب وبناء الأحكام، إعراب وبناء وما يتبع ذلك. واش واضح؟ هاد من تسمى في اللغة بيانية، بيانية فسرات وبينت لنا معنى الأحكام، لأن كلمة أحكام تختلف على حسب العلم. كاين الاحكام ديال النحات والاحكام ديال الصرفيين والاحكام ديال البلاغيين ولا لا. الاحكام ديال الصرفيين شنو هي؟ هي ملي كيقول لك مثلا اجتمعت الواويه وسبق حرف السكون وجاء قلب الواويه، هذا حكم صرفي. واش واضح؟ كاين الحكم التكليفي، كاين الحكم الوضعي على حسب. هذا الحكم هنا حكم نحوي. شنو الحكم النحوي؟ الاعراب والبناء وما يتبع ذلك. شنو ما يتبع ذلك؟ ملي كنقولوا الحكم الاعرابي يتبعه، هل هذا الاعراب بالحروف ولا بالحركات؟ وهذا الإعراب بالحركات واش بالرفعي ولا النصبي ولا الجري؟ وعلامة ذلك كذلك البناء، هل البناء على السكون ولا على الكسر ولا على الفتح ولا عدم؟ ما يتبع الإعراب والبناء. فمن هذا التعريف؟ إذن هذا هو علم النحو، هذا تعريفه. يبحث فاش في أحوال أواخر الكلمات العربية حال تركيبها لا إفرادها. واضح المعنى؟ ولهذا إذا قال لك شي واحد أعرب زيد، أعطاك كلمة زيد، قال لك أعرب كلمة زيد بوحدها، كتبها لك في الصبورة، قال لك أعرب زيد، شنو الجواب؟ شنو الجواب؟ لا إعراب لها. تقول هذه الكلمة موقوفة، موقوفة ليس لها حكم إعرابي، حتى تركبها في جملة. جاب لك زيد وقال لك لا حكمهاش، هكذا يقولوا النحات موقوفة، موقوفة ليس لها حكم إعرابي حتى تضعها في جملة. وملي كنقولوا تضعها في جمله انتبه، ماشي ضروري ان يكون المسند والمسند اليه مذكورين، ما كنقصدش هذا الشيء. لا قد يكون احدهما مذكورا وقد يكون الاخر مقدر، لكن ضعها في جمله بغض النظر عن الذكر والتقدير. ما كيهمنيش انا، يقدر يكون واحد مقدر واحد مذكور، لكن ضعها في جمله. تقول زيد حكمت عليه بماذا؟ لان زيد هذا في الاصل علم، ياك؟ والعالم اذا كان في جمله ضروري غيكون محكوم عليه ولا لا؟ حكمت عليه بماذا؟ زيد ما عطيتنيش ماله، واش ماذا أسندت إليه؟ بماذا حكمت عليه؟ فلا أستطيع، موقوف ليس له حكم إعرابي. ولهذا لاحظ في النحو إذا أردت أن تذكر كلمة مفردة في علم النحو، كلمة مفردة، فالأصل أن تذكر بالسكون، تقول زيد، كيقولوا هذا هو الأصل، لأن هذا الوقف. واحد الكلمة مفردة مازال ما ركبتهاش في الجملة، الأصل تعطيها السكون، تقول زيد، لم تحكم عليها بعد، لم تضعها في جملة اللي تحكم عليها، موقوفة. إذا متى تستطيع أن تحكم عليها بالإعراب والبناء وما يتبعهما من إعراب بالحروف أو الحركات أو بناء على الحركات؟ الجواب حالة تركيبها. واضح؟ هذا الاختصار هو علم النحو، يكتفي بهذا القدر، والله تعالى على علم جل وعلا. علمي إشكال فيما ذكرنا؟ شي حاجة ما مفهوماش ما واضحاش ولا كل شيء واضح؟ مفهوم؟